إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، من الشركيات والبدعيات التي ظهرت وقد تجلت في هذه الأيام السحر. وما أدراك ما السحر؟ فإنه من الآثام الخطيرة والجرائم الكبيرة، وهو ذنب يفسد على العبد دنياه وآخرته. السحر عافانا الله وإياكم جاء في فعله التهديد الشديد من الله والوعيد على التعامل به، نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السحر مناقض للتوحيد يا عباد الله، فمن قال لا إله إلا الله ثم سحر فإنه قد نقض توحيده. والسحر عقد يعقدها الساحر وينفث فيها، وتعامل مع الشياطين وتقرب إليهم، فيترتب على ذلك الضرر الكبير، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، فهو مفسد للأبدان ومفسد للأنفس. وقد ظهرت هذه الأخطار جلية على ما نرى من كثير من الناس حينما تنظر إليهم ويقول عنهم الأطباء إنهم المرضى بالمرض النفسي، وكثير منهم ربما يكون مسحورا. فإن الأخطار والأضرار المترتبة على السحر مفسدة للأرواح والأنفس ومفسدة للأبدان، وكل ذلك ابتلاء من الله واختبار، كما قال العزيز الغفار: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولا يكون الإنسان ساحرا تخدمه الشياطين إلا إذا كفر بالله ونبذ القرآن وراء ظهره وخالف الشرع الحكيم وتقرب للجن والشياطين، كما قال الله في محكم التنزيل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فينسب الساحر كفره وكتابه إلى سليمان عليه السلام من الإنس، وإلى ملكين من ملكين كريمين، والله قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فما تلي على ملك سليمان زور منسوب إليه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وإنما الناس يعلمون الناس السحر سواء كانوا الجن يعلمون الإنس أو الإنس يعلمون الإنس. وقوله جل وعلا وما يعلمان من أحد أي طالوت أي هاروت وماروت ببابل وهم من الجن انتسبوا إلى الملائكة زورا تلبيسا على المسلمين كما يقوله السحرة اليوم يقرؤون آيات ويتمتمون بأحاديث تلبيسا على العوام. إن السحر فتنة تؤول إلى الكفر. قال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهي فتنة عظيمة من دخلها لم يستطع أن يخرج منها فإنهم يقتلونه وينبذونه. السحر عباد الله لا يمكن تعلمه إلا بطريقة الهلاك وخسران الدين والدنيا. يقول تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي حظ ونصيب. ذلك لأنه بسحره وتعلمه خرج من الإسلام ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كم هدم السحر من بيوت عامرة وفرق بين الأقرباء والأزواج وقتل وأمرض. فهو تدمير للأفراد تفكيك للأسر والبيوتات إفساد للمجتمعات خلخلة للإيمان دمار للأديان. لا يأتي السحر للناس بالخير أبدا بل هو ضرر محض وشر مستطير على الأفراد والمجتمعات. الساحر عباد الله لا يفلح لا دنيا ولا أخرى. قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. والساحر من أعظم المفسدين في الأرض. قال الله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. معاشر الموحدين حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من السحر والسحرة فأخبر أنه من العظائم المهلكات وقرنه بالشرك بالله تعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الحديث وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النص على البراءة من الساحر وممن يطلب السحر. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له طالع الفنجان والأبراج أو سحر أو سحر له ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا ومن أتى عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وحسنه الألباني. إذا تأمل المسلم هذه النصوص وما في معناها أدرك خطورة السحر والسحرة. وبعض الناس قد يتهاون بقراءة كتب السحر أو النظر في برامج السحرة أو الدخول إلى مواقعهم ولا يدري المشركين أنه بهذا يروج لهم ويجره ذلك إلى عاقبة وخيمة. وخطوة الشيطان خطوة بعيدة عن الخير ثم خطوات حتى يوقعك في الشر. فالواجب على المسلم أن ينأى عن السحر ومواقعه وأهله. الله يقول واجتنبوا قول الزور. ولخطورة السحر كانت عقوبة السحر في الإسلام قتلهم تطهيرا للأرض من رجسهم ووقاية للمسلمين من شرهم. فيجب على الحاكم المسلم أن يمنع السحر والسحرة وأن يقيم حد القتل على من ثبتت إدانته كفا لأذاه عن المسلمين وتطهيرا للمجتمعات من شر السحرة. عن جندب الخير رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وهذا لا يقال بالرأي. وعن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. رواه الإمام أحمد. وبجالة بن عبدة كان أميرا من أمراء عمر. كل ذلك عباد الله لراحة المسلمين من إفسادهم وتخليص المجتمع من شرهم، فلأن يقطع عضو فاسد خير من أن يستشري فساده إلى الأعضاء كلها. أيها المسلمون، للساحر علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصفا بها، ولو كان ذا لحية أو ظاهر ديانة. فمن علامات الساحر أنه يسأل من يأتيه عن اسمه واسم أمه، ولربما قبل أن يحدثه أخبره باسمه وباسم أمه وعن قضيته وما يشتكي ومن أين أتى. ومن علاماته أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة لا نعرفها، ولربما يأتي بطلاسم وعبارات غامضة، وربما يكون فيه دعاء لغير الله يدركه من خبرهم. ومن علامات الساحر أنه يطلب ممن يأتيه أن يجلب له ملابس خاصة أو أجزاء من بدن من يريد أن يلحق به الضرر كشعره أو ظفره، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماته أن يخبر بأمور غيبية أو مكان السحر، أو يقول: اغمض عينيك وأخبرني بما ترى، أو يقول: عندي قرين من الجن يساعدني. وما علم المسيكين أن سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم ما استعان بالجن لا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق مع وجود المسلمين، وهذا يزعم أن له قرينا من الجن أو رئيا يخبره. والله يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أن يلتجئون فزادوهم رهقا، أي كفرا وشركا. عباد الله، من علامات الساحر أنه ربما يطلب أن تذبح ذبيحة أو دجاجة، وربما يأمرك ألا تسمي الله عليها، تذبح دجاجة في المكان الفلاني عند السيارة الفلانية، وربما حدد لك مكانا معينا، وربما أمرك أن تلطخ بدمها مواضع معينة من البيت أو السيارة أو الصحراء. فكل ذلك عباد الله من الشرك بالله عز وجل ومن الأعمال المحرمة في شرع الله. لا تضعف يا عبد الله، واعلم أن دينك أغلى ما تملك، فإياك أن تبيعه بعافية زائلة أو صحة موعودة حقيقية كانت أو متخيلة. والله لن يعيش الإنسان مريضا أبد الدهر خير له من أن يأتي ساحرا يعالجه كما يزعمون. وربما تذهب المرأة لتعمل السحر حتى تحبب زوجها إليها حتى تحبب زوجها إليها بالسحر وبالشرك، تبيع دينها بعرض من الدنيا. لا تضعف يا عبد الله، قوي قلبك بالله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالأمور كلها لله. وإذا مرضت فهو يشفين، فلا يليق بالمسلم أن يخلص نفسه ببيع دينه وإيمانه وعقيدته. ولنتق الله ولنراقب الله فيما نأتي ونذر، ولنعلم أن شريعتنا شريعة الإسلام عندما حرمت السحر حرمت لما فيه من الأضرار الخطيرة والمفاسد العظيمة، وفي مقدمتها انهدام الدين وفساد العقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا والمسلمين بحفظه، وأن يخلصنا والمسلمين من شرور الأشرار وكيد الفجار وسحر السحار، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه وكان معه إذا دعاه. معاشر الموحدين، اعلموا أن ما شرعه الله لعباده فيه الغنية والكفاية، وقد أعاذ الله تبارك وتعالى المسلمين عن مثل تلك الأباطيل وأنواع الأضاليل التي عند السحرة والمشعوذين وعند الدجلة والكهان، وذلك بالإقبال على الله الحي القيوم السميع البصير المجيب العزيز الحكيم. الجئ إلى الله بالدعاء يعافيك، وللحاحب السؤال والالتجاء عند الله، فعلى من ابتلي بشيء أن يرجع إلى الله وليعلم أن الله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أقبل على الله دعاء وتضرعا وسؤالا وإلحاحا، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجئ إلى الله، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عباد الله، علينا أن نكون ذا عناية بكتاب الله عز وجل، فهو عصمة، ولا سيما سورة البقرة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. ومن الآيات العظيمة النافعة للعبد قراءة آية الكرسي، فقد جاء في صحيح البخاري أن من قرأها إذا آوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء وبلاء. ومن الآيات التي ينبغي أن يعتني بها العبد قراءة المعوذتين فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وعلى العبد العناية بالأذكار النبوية الصحيحة الثابتة كأذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج وغير ذلك، فإنها كلها وقايات وحصون يمنعك الله بها من شياطين الإنس والجن ليلا ونهارا. فيا لحظك ويا لمعية الله معك وأنت مع الله. ومن الأمور المهمة عباد الله المحافظة على الفرائض، ولا سيما الصلوات الخمس مع الجماعة. روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمسي، أي في ضمانه وأمانه. وعلينا اجتناب المنكرات والبعد عن المحرمات، وعلينا اجتناب المنكرات والبعد عن المحرمات، فكل ذلك من أسباب السلامة والحفظ والوقاية بإذن الله. ولنحذر من الذهاب إلى السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ليس منا من تنشر أو تنشر له، أي بمعنى سحر أو سحر له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكرات والسيئات. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، واهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا صراط الجحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم احفظنا من السحر والسحرة، ومن الكهان يا رب العالمين، ومن الدجالين. من أراد بنا خيرا فاعنه، ومن أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. اللهم احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر ديار المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من القانطين، أغذ قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار النافعة يا رحمن. اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان وبلدتنا هذه بالأمطار النافعة يا رحمن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.